يبقى فإذا جاء ولما ربنا يأدب جماعة لأنهم انحرفوا إن فسروا هذا التأديب بأنه شر، هو بالنسبة لهم إيه؟ خير. الولد اللي ما ذاكرش وتجيبه وتقعد تنهره وتعاقبه علشان ما ذاكرش، صحيح أنت عملت فيه حاجة تتعبه، إنما هي خير له ولا لا؟ فإذا كانوا هم يستفيدوا من المحنة كان يبقى بالنسبة لهم إيه؟ خير. إذن عقوبة الإنسان لمن يحبه على شيء مخالف يبقى هو في ظاهره إيلام له، يبقى وعيد، إنما لو نظرت إليه في أنه بده يعدله يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى خير. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادة، كلمة عليكم تفيد الإيه؟ العلو والسيطرة. بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، يعني ما فيش حد قدر يتسرب ايه منه، ايوه مشطوه، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ليه وعد مفعول؟ لانه وعد من قادر على الانفاذ، ولا توجد قوه تحول بين مجيء ما وعد به وبين تحقيقه. طب هيفضلوا كده؟ قال لك ساعه اوحينا اتقدموا بقى، فسدوا متقدموا، يقوموا يعملوا ايه بقى؟ اما تقدموا ابتدوا بقى يشوفوا كده وبتاع، ابتدوا يبصوا لنفسهم ويشوفوا ايه خلفوا ايه عملوا ايه، فينعدوا شويه. اما ثم رددنا لكم الكره عليكم، يبقى في عبادا لنا وجاسوا خلال الايه؟ الديار، وكان وعدا مفعولا. اظل الامر كذلك؟ لا، انتم يا بني اسرائيل حنرد لكم الكر عليكم. طب نضروا عليهم يبقى ايه؟ قال لك لازم تنصلوا من عبادا لنا. الله الله، هم انتصروا وجاسوا خلال الديار لانهم مين؟ كانوا عبادا لنا. فان تخلوا عن عباد لنا نخليكم انتم بقى تشوفوا شغلكم واياهم، عشان يعرفوا انهم ان تخلوا عن منهج ربهم وعن كونهم عباد الله يبقى اللي غلبوه بالامس هو اللي غلبوه. شوف التأديب بقى. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يقول لك الكر والفرخ في المعارك عادة الفارس من دول يفر شوية كده وبعدين ايه يقبل، زي ما يقولك بيسبق له، يفر وبعدين ايه يكر عليه، يكر يعني يأتي بالدور الايه المقابل، الفر يسيب، انما الكر. ثم رددنا لكم الكرة عليه، يعني معناها نصرناكم عليهم ولا ما نصرناكم شيء؟ طب ونصرناكم عليهم ليه؟ لازم انتوا حصل منكم شبه ايه استقامة على المنهج، او على الاقل هم فاتوا المنهج بتاع عبادا لنا، يوم ربنا يسلط عليهم الايه يسلط عليهم ده. لكن أيظل الأمر كذلك؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين أغلبية وهي صوت، وجعلناكم أكثر نفيرا. أكثر نفيرا يعني ما هو النفير؟ النفير هو من يستنفره الإنسان لينصره. يبقى هم عندهم أموال وعندهم بنين، إنما ما يكفيش إنهم تكون لهم كرة، يبقى لازم ينفر حد عشان يعمل لهم إيه؟ عشان يديلهم الكرة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إيه؟ نفيرا. طيب نشوف احنا بقى واقع الاسلام معانا من اول الاسلام ما جه، ما هي المعارك التي حدثت بيننا وبين اليهود من بعد معارك المدينه وجاسوا خلال الديار وطلعوهم ملاش بهم ايه الا لما بقوا يعملوا لهم وطن ايه وطن قومي، وجم بقى باموالهم وبنينهم والناس والدول القويه اللي ايه اللي وياهم والوعد بالفور وحطهم هنا ومش عارفوا العملية، يبقى ده النفير اللي ساعدهم واموالهم اصحاب دنيا المال ولا لا على الاول. طيب